السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. كنا توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب من بنى مسجدا. باب من بنى مسجدا، أي ما هو الفضل الذي رتبه الله جل وعلا لمن بنى مسجدا وبنى بيتا من بيوت الله. هذا هو مقصود هذا الباب. وورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث عثمان بن عفان، وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن إسناد هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان. وعثمان بن عفان صحابي جليل، وهو ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة. كانت وفاته رضي الله عنه سنة 35 هجرية. قال أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجدا أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم. مقصود يعني هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في زمانه وفي خلافته، لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بما لا يقتضي الزخرفة، كما شرحنا ذلك في مجلس سابق. فعثمان بن عفان يعني لم يترك بناء مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه يعني في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر وعمر، بل قام عثمان رضي الله عنه وأرضاه بتحسين المسجد، فبناه كما قلنا بالحجارة المنقوشة بعد أن كان مبنيا باللبن، وجعل سقفه من خشب الساجي وهو من أحسن أنواع الخشب، بعد أن كان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجريد النخل. إذن فالحاصل أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه حسن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس يعني كأنه أنكر فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ويعني هذه كانت عادة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يبادرون إلى إنكار الأشياء التي لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لو كانت يعني بعض الأشياء مشروعة، حتى لو كانت يعني بعض الأشياء يعني مشروعة وجائزة، فبمجرد أن يفعل شخص شيئا لم يكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فكانت يعني قلوبهم تنكر ذلك. ولذلك يعني لو تتذكرون يعني أبو بكر الصديق لما أراد أن يجمع الناس على المصحف ماذا قال له عمر رضي الله عنه وارضاه؟ قال له: أتفعل شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ مع أن جمع المصحف يعني شيء جيد وطيب ومشروع، ولكن كما قلت يعني هذا المعنى يعني كان يعني يتبادر إلى نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يعني لكونهم يعني ألفوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يفعل شخص ولو من أكابر الصحابة شيئا يعني جديدا لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فنفوسهم يعني تنكر ذلك. فهذا الذي يعني حصل تقريبا مع عثمان رضي الله عنه وعرضه. فعثمان رضي الله عنه وعرضه لما أعاد بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وحسنه، فبعض الناس يعني أنكر يعني على عثمان، أنكر على عثمان وجعلوا يتكلمون عن فعل عثمان. فعثمان كان في هذه الرواية يقول: إنكم أكثرتم، يعني أكثرتم من الكلام علي ومن التعليق على ما أفعله، يقول إنكم أكثرتم. ثم بين لهم عثمان رضي الله عنه يعني السبب الذي جعله يفعل ما فعله، يعني يقول: أنا يعني أعدت بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأحسنت يعني في بنائه عملا بسنة من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني في هذا الحديث يقول يعني حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير، وبكير هو أحد رواة يعني هذا الحديث، وهو بكير بن عبد الله ابن الأشج، حسبت أنه قال، والضمير في أنه يعود على شيخه يعني شيخ بكير وهو عاصم، قال: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله. وفي يعني بعض روايات هذا الحديث يعني ذكر الإخلاص يعني بصيغة أخرى، لأن أكثر روايات هذا الحديث يعني جاء فيها: من بنى مسجدا لله. فكلمة لله يعني تدل على الإخلاص الذي دلت عليه جملة يبتغي به وجه الله. يعني إذا قلنا من بنى مسجدا لله أو قلنا من بنى مسجدا يبتغي به يعني وجه الله، فالعبارتان يعني بمعنى واحد، يعني كلاهما يدل على الإخلاص في هذا العمل. يعني من بنى مسجدا يريد ببنائه هذا وجه الله تبارك وتعالى وابتغاء وطلب مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، أي بيتا مثله، يعني الذي يبني في هذه الدنيا بيتا ومسجدا، بيتا من بيوت الله ومسجدا من مساجد الله، فإن الله تبارك وتعالى يبني له بيتا في الجنة، فإن الله جل وعلا يبني له بيتا في الجنة، لأن الجزاء من جنس العمل، الله جل وعلا يجازي العباد على حسب أعماله، فالذي يبني بيتا لله الله تبارك وتعالى يبني له ماذا؟ بيتا في جنته جل وعلا. وهذا الحديث فيه بشارة لمن يبني المسجد بدخول الجنة، فيه بشارة للذي يبني المسجد بالجنة، لأنه لا يعقل كما نبه على ذلك بعض أهل العلم، لا يعقل أن يبني الله تبارك وتعالى بيتا لعبده في الجنة ثم يحرمهم من دخول الجنة. وش الفجر يعني يبني القدار وانت ما تدخلش الجنة؟ هذا لا يعقل. إذن فما دام أن الله تعالى بنى لك بيتا في الجنة فالمقصود من هذا البيت أن تسكنه، صح ولا لا؟ ولهذا قال العلماء هذا الحديث فيه يعني بشارة بالجنة لمن يبني مسجدا لله تبارك وتعالى. فالذي يبني مسجدا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى فهو مبشر بالجنة بنص هذا الحديث، بنص هذا الحديث. إذن فالحاصل أن الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأنه يدل على فضل بناء المسجد. فالذي يبني المسجد أو يشارك في بناء المسجد، الذي يشارك في بناء المسجد يكون له هذا الفضل، يبني الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنة. وجاء في بعض الأحاديث، جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات. المفحص هو العش، العش الذي يبني مسجدا ولو كان هذا المسجد كعش القطات، والقطات طير، الطيور نوع من أنواع الطيور، فإن الله يبني له بيتا في الجنة، فإن الله يبني له بيتا في الجنة. وهذا الحديث كما قال العلماء يدل على أن الإنسان إذا شارك في بناء المسجد ولو بقدر يسير، لأن العش يا جماعة لا يساوي شيء، الذي يبني عشا يصنع عشا ففعله هذا فعل يسير جدا. إذا فدل هذا الحديث على أن الذي يشارك في بناء المسجد ولو بشيء يسير ينال هذا الثواب وينال هذا الفضل، فيبني الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنة. إذن فالحاصل، الحاصل أن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث تحت هذا الباب لأنه يدل على ما للشخص الذي يبني مسجدا من الثواب ومن الفضل ومن الأجر. يقول الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. باب يأخذ بنصول النبل. كلمة النبل معناها السهام، النبل أي السهام. وتعلمون بأن السهم، السهم طبعا هو مصنوع من خشب، مصنوع من خشبة، وفي ذيله يعني توجد فيه ماذا؟ عبارة عن ريشة، ولكن في أوله عنده ماذا؟ عنده حديدة. يعني السهم يعني في رأسه توجد ماذا؟ حديدة حادة، حديدة حادة، وهذه الحديدة هي التي يعني تخرق، يعني تخرق الرمية. فالإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب قصد إلى بيان أن الإنسان إذا دخل المسجد وكان عنده يعني سهم أو رمح ونحو ذلك من السلاح فإنه يشرع له أن يأخذ بنصل ذلك الرمح أو ذلك النبل، يعني يغطي ذلك، يعني يغطي تلك الحديدة الحادة، يعني حتى لا تصيب مسلما فتؤذيه، حتى لا تصيب مسلما فتؤذيه. ولهذا قال: باب يأخذ بنصول. والنصول جمع نصل، والنصل كما قلنا هي الحديدة التي في رأس السهم أو التي في رأس الرمح، هذا هو النصل. وهذه الحديدة حادة كما قلنا، يعني إذا حملها الإنسان ومر إلى جنب إنسان وأصابه بهذا النصل قد يؤذيه. إذن فحتى لا يؤذي، حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي المصلين، إذا دخل المسجد وفي يده يعني سهم أو رمح يمسك برأسه هكذا، يعني يغطي رأسه هكذا، يمسك بالنصل هكذا، حتى إذا أصاب شخصا إنما يصيبه ماذا؟ بيده، لا يصيبه بالجزء الحاد، لا يصيبه بالجزء الحاد. هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري في هذا الباب. قال: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. إذا مر في المسجد. وهذا الحديث أو هذا الباب لما سيذكر فيه من حديث يدل على جواز إدخال السلاح إلى المسجد. ولهذا الناس اللي تعمل مثلا في الشرطة وغير ذلك يعني يحملون مسدسات، فيسأل يقول له: لا معليش ندخل معاه المسدس للمسجد؟ نقول: لا بأس، لا بأس بذلك. طبعا ما يروحش يخليه برا، ممكن يديه له، ممكن يسرقه له، هذا حصل. لا، بل يأخذه معه ويدخله المسجد، فيجوز إدخال السلاح إلى المسجد، ولكن بشرط، بشرط أن يتخذ إجراءات الحماية والوقاية. كما الآن السلاح، الآن السلاح الآن عنده وضعية كحماية ووقاية، كما يسموها بالقورية سيكيريتي، عنده قفلة يعبزها، كي تعبز هذه القفلة ما تحاول تقرص ما يمشيش السلاح. فعليه ماذا؟ أن يضعه يعني في تلك الوضعية، يعني في وضعية يعني حماية وعدم ماذا؟ وعدم إطلاق. عملا بالسنة التي جاءت في هذا الحديث. طبعا قديما السلاح ما كانش كسلاح اليوم، فقديما الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد وفي يده رمح أو سهم يأخذ على بيده على النصل، على النصل يغطي النصل حتى لا يؤذي الناس. ولكن في سلاح اليوم ما دام عندنا يعني أدوات يعني تستعمل من أجل الوقاية والحماية، إذا فنقول لا بأس يعني بإدخال السلاح إلى المسجد، ولكن يعني بشرط أن يعني يجعل سلاحه كما قلنا يعني في حال حماية ووقاية، يعني حتى يعني لا يحصل يعني خطأ ويعني يصيب الناس يعني بذلك السلاح. يعني هذا المعنى يؤخذ من هذا الباب. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. ثم روى بسنده فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو الثقفي، قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني، قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة الكوفي ثم المكي، قال: قلت لعمر، يقول سفيان بن عيينة، قلت لعمر، وعمر هو عمر بن دينار أبو محمد المكي، قال: قلت لعمر: أسمعت جابر بن عبد الله؟ وجابر بن عبد الله هو الأنصاري، جابر بن عبد الله الأنصاري توفي رضي الله عنه بعد سنة 70. قال: قلت لعمر: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد، مر رجل في المسجد، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه سهام، وسهام جمع سهم، ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها، أمسك بنصالها. والنصال كما قلنا جمع نصل، والنصل هو الحديدة الحادة التي في رأس السهم. طبعا في هذه الرواية التي أورد الإمام البخاري رحمه الله الراوي وهو عمر بن ديرة لم يجيب سفيان، سفيان يسأله، سفيان يسأل عمر بن ديرة يقول له: هل سمعت جابر بن عبد الله يحدث بهذا الحديث؟ ولكن في هذا اللفظ الذي ذكره البخاري لا يوجد فيه جواب جابر، ولكن جواب جابر جاء في بعض روايات هذا الحديث، حيث قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: نعم، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن فهذا الحديث يدل على معنيين اثنين كما قلنا يعني عند شرح الباب. يدل أولا على جواز إدخال السلاح إلى المسجد، ويدل أيضا على أن الإنسان إذا أدخل سلاحا معه إلى المسجد فعليه ماذا؟ أن يتخذ يعني أسباب الحماية والوقاية، يعني حتى لا يصيب مسلما بأذى. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث بيان يعني حرمة المسلم وحرمة دمه، حرمة المسلم وحرمة دمه. طبعا لماذا يأخذ بمصالها؟ يعني حتى لا يصيب مسلما، حتى لا يصيب مسلما. هذا الحديث كما قال الحافظ فيه إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره وتأكيد حرمة المسلم، وأيضا فيه بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة والرأفة بهذه الأمة، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق الكريم العظيم بالمؤمنين رؤوف الرحمة. يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم يخمم علينا حتى في الباب، قال يا جماعة اللي دخل سهام الباب فعليه أن يأخذ بمصالها حتى لا يصيب مسلما. هذا يدل على عظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من الرأفة والرحمة تجاه المؤمنين. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب المرور في المسجد. باب المرور في المسجد، وهذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله ليبين بأنه يجوز يعني للمسلم إذا احتاج إلى أن يمر من المسجد وأن يعبر من المسجد يجوز له أن يفعل ذلك، ولكن هذا الفعل يعني ينبغي أن يقترن معه شيء آخر. يعني الإنسان إذا احتاج إلى أن يمر في المسجد فلا بأس أن يمر في المسجد، ولكن الأكمل أن يصلي ركعتين فيجمع بين الخيرين والمصلحتين. يعني أحيانا الإنسان يعني باش يلف على المسجد يعني راح يشد طريق طويل، وممكن يعني قد يشق عليه ذلك، فنقول لا بأس، أن تمر في المسجد، ولكن إذا دخلت المسجد ومررت فيه صلي ركعتين ولو خفيفتين، ثم يعني واصل طريقك وواصل سيرك. ولهذا جاء في بعض الأحاديث، وهو حديث ابن مسعود، جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، لأن المسجد يا جماعة يعني لم تبنى لتكون طرقا للناس، وإنما بني من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة وذكر الله ونحو ذلك ولهذا فالإنسان إذا احتاج أن يمر في المسجد فليصلي ركعتين، ثم يعني ينبه أيضا على أن هذا الفعل يعني لا ينبغي أن يتخذ عادة. يعني المسجد ما هوش طريق وطرق فيما يقول يعني الإنسان في بعض الأحيان يعني قد يكون مثلا مستعجلا فيحتاج إلى أن يمر من المسجد ويعبر من جهة إلى جهة أخرى. يعني إذا فعل الإنسان هذا يعني في بعض الأحيان وفي بعض الحالات التي يكون فيها مستعجلا فلا بأس، ولكن أن يتخذ ذلك عادة فلا، يعني يجعلها عادة يعني دائما يحب يمر من الجهة هذه للجهة الأخرى يدخل المسجد ويتخذ المسجد يعني طريقا، نقول لا، لأن المساجد لم تبنى لهذه، المساجد لم تبنى لهذه. ولهذا يعني من حق القائمين على المسجد إذا اعتاد أهل حي ما أن يجعلوا المسجد طريقا، من حقهم أن يغلقوا عليهم المسجد، من حقهم أن يغلقوا عليهم المسجد وأن لا يمكنهم من المرور في المسجد، لأن المسجد لم يبنى ليتخذ طريقا وممرا. ولكن كما قلنا إذا فعل الإنسان هذا الفعل في بعض الأحيان في بعض الأوقات فلا بأس بذلك، والأكمل كما قلنا إذا مر أن لا يمر كما يقال مرور الكرام، بل يصلي ركعتين، بل يصلي ركعتين حتى يعني يؤدي الوظيفة التي بني من أجلها هذا المسجد. طيب، قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة المنقري البصري، قال حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد البصري، قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله وهو أبو بردة بريد، اسمه بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، يعني هذا حفيد لأبي موسى الأشعري، حفيد لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة، وأبو بردة هذا هو من يا جماعة؟ لأبي بردة ابن عبد الله هو جده، لأن أبو بردة ابن عبد الله كما قلنا اسمه بريد، بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، إذن بريد هذا بريد ابن عبد الله لكنيته أبو بريدة يروي هذا الحديث عن جده، كنيته أبو بردة يروي الحديث عن جده، وكنية بريد توافق كنية جده أيضا، يعني هو أبو بردة وجده أيضا أبو بردة، إذن كنيته توافق كنية جده، يعني بريد ابن عبد الله كنيته أبو بردة وجده أيضا كنيته أبو بردة، جده هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، إذن فهنا الحفيد يروي ماذا عن جده؟ يروي عن جده. قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه، عن أبيه، وأبوه هنا هو من يا جماعة؟ الأب هنا هو أبو الجد، أبو الجد، والأب هنا هو الصحابي الجليل اللي هو أبو موسى الأشعري، لأن أبو بردة كما قلنا الجد هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، إذن أبو بردة يروي عن أبيه اللي هو الصحابي، اللي هو الصحابي الذي كنيته أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله بن قيس، وهو مشهور ومعروف بكنيته أبو بردة أو أبو موسى الأشعري عفوا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا، وهذا هو الشاهد من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من مر في شيء من مساجدنا، إذن فأخذ البخاري من هذا الحديث أنه لا بأس بالمرور في المسجد، لا بأس بالمرور في المسجد، ولكن كما قلنا المقصود بذلك أن يمر الإنسان أحيانا على قلة، لا أن يكثر، أن يكثر من ذلك وأن يتخذه عادة. قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا، من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، والنبال كما قلنا هي السهام، فليأخذ على نصالها لا يعثر بكفه مسلما، لا يعقر بكفه مسلما. طيب العقر يا جماعة يكون بالنصل أم بالكف؟ لا يعقر بمعنى لا يجرح، لا يجرح، لا يعقر بمعنى لا يجرح. الإنسان بماذا يجرح غيره؟ هل بكفه أم بنصله؟ الذي يجرح يا جماعة هو الكف ولا النصل؟ ها النصل. طيب لماذا قال هنا لا يعقر بكفه؟ طبعا الجملة هذه يعني فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير. الجار والمجرور هنا بكفه لا يتعلق بفعل يعقر، لا يتعلق بفعل يعقر، وإنما يتعلق بفعل آخر. ما هو الفعل يا جماعة؟ ها موسى راك تبع معايا، وش هو الفعل الذي يتعلق به هذا الجار والمجرور؟ ها فليأكل، فليأكل بكفه، فليأكل بكفه لا يعقر مسلما. هذا هو، هذا هو الوضع الطبيعي تاع هذه الجملة، هذا هو الوضع الطبيعي تاع هذه الجملة. لا فليأكل بكفه يعني على نصالها لا يعقر مسلما، يعني لا يصيب مسلما، لا يجرح مسلما. إذن الجملة هذه فيها شوية تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير. ولذلك يعني لفظ الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أوضح. الإمام مسلم روى يعني هذا الحديث في صحيحه، حديث أبي موسى الأشعري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليمسك على نصاله بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين، أن يصيب أحدا من المسلمين. إذا الجر والمجرور بكفه يتعلق بفعل ماذا؟ يأخذ، يتعلق بفعل ماذا؟ يأخذ. وفي رواية للإمام مسلم رضي رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كرر جملة الأخذ بالنصال 3 مرات، قال عليه الصلاة والسلام فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. وهذا من باب التأكيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى، يعني محافظة كما قلنا على حرمة المسلم وعلى حرمة دم المسلم. إذا فهذا الحديث، هذا الحديث يعني استدل به الإمام البخاري رحمه الله كما قلنا على جواز المرور في المسجد. وهذا الحديث أيضا حديث أبي موسى الأشعري يدل على أن المعنى الذي ورد في الباب السابق ليس خاصا بالمساجد. احنا قلنا الإنسان إذا كان حاملا سلاحا وهو يمشي بين الناس، الإنسان كي يكون حامل سلاح وهو بين الناس فعليه أن يحتاط، عليه ماذا؟ أن يحتاط. هذا السلاح إن كان من الأسلحة القديمة كالنصل والسهم ونحو ذلك فليأخذ بنصله بحديدته حتى لا يصيب ماذا؟ مسلم. وإذا كان من الأسلحة الحديثة فليضعها في وضع ماذا؟ الأمان، يضعها في وضع الأمان والوقاية حتى لا تنطلق من هذا السلاح رصاصة بالخطأ. فهذا الحكم ليس خاصا بالمساجد بل يكون في كل الأماكن العامة، يعني سواء كان في مسجد أو في سوق أو في ساحة عامة ونحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد التعميم ويبين بأن هذا الحكم يشمل كل الأماكن العامة التي يعني يكثر فيها ماذا؟ الناس. قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر مسلما، لا يعقر مسلما. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الشعر في المسجد، باب الشعر في المسجد بمعنى أن الإنسان يجوز له في المسجد أن ينشد الشعر، أن ينشد الشعر. والشعر معروف يعني الشعر هو الكلام الموزون هو الكلام الموزون الذي يقوله الشعراء، هذا يسمى ماذا؟ شعرا. هذا يسمى شعرا. فيجوز للمسلم في المسجد أن يلقي الشعر وأن ينشد ماذا؟ الشعر. هذا هو مقصود الإمام البخاري من هذا الباب. قال: باب الشعر في المسجد. ونلاحظ أن الإمام البخاري يعني أورد يعني الترجمة ولم يصرح فيها بحكم ما. قال: باب الشعر في المسجد، لم يقل باب جواز الشعر في المسجد أو باب منع الشعر في المسجد، لا، بل أورد يعني الترجمة وتركها هكذا مبهمة. وسأشير إلى يعني سبب ذلك في الشرح. قال: باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، وهو الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي، قال: أخبرنا شعيب، وهو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي، عن الزهري، وهو محمد بن شهاب الزهري المحدث الكبير المعروف المشهور، قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. وأبو سلمة هذا يعني محدث فقيه، بل هو أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو من أئمة التابعين، ومن أئمة التابعين. قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري. وحسان بن ثابت صحابي معروف، صحابي معروف، وهو الملقب بشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت كان يعني شاعرا، يعني كان شاعرا ويلقب بشاعر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما سيأتي في الحديث يعني كان ينافع ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بشعره. أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة، يستشهد أن يطلب منه أن يشهد، الاستشهاد وطلب الشهادة، طلب الشهادة، يستشهد أبا هريرة. وأبو هريرة أيضا صحابي معروف، وهو من أحفظ الصحابة ومن أروى الصحابة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته سنة 57 هجرية. ماذا يقول حسان لأبي هريرة؟ يقول له: أنشدك الله، أنشدك الله، بمعنى أسألك يعني بالله، أسألك بالله. وهذه المناشدة المقصود منها يعني حث الإنسان على أن يقول الصدق وأن لا يكتم، أن يقول الصدق وأن لا يكتم. يعني كي تقول الإنسان أنشدك الله، أن تشهد بكذا، فأنت بهذه العبارة تحثه على أن يقول الصدق وأن لا يكتم هذا الصدق وهذا الحق. يقول: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب حسان بن ثابت، يقول له: يا حسان، أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن كفار قريش ومشرك قريش حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام بشتى الوسائل، يعني كفار قريش حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل وسائل النجاح، حاربوا بكل وسائل النجاح، حتى بأشعارهم، يعني كانوا بشعرهم يعني يهجون النبي عليه الصلاة والسلام. والهجاء يعني هو الشتم والعيب، الهجاء هو نوع من أنواع الشعر يقصد به يعني سب الإنسان وشتمه وتعييره. فكفار قريش وناس قريش يعني معروفون بتمكنهم يعني في اللغة وفي الشعر والبلاغة، فكانت لهم أشعار، كانت لهم أشعار يهجون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأشعار يا جماعة يعني في العرب يعني كانت يعني مؤثرة جدا، يعني كان الواحد من العرب يعني كما يقال ارمه بسهم ولا ترمه بشعر، يعني كان الكلام يؤثر فيه يعني تأثيرا مبيغا. ولهذا لما كان كفار قريش يهجون النبي عليه الصلاة والسلام ويسبونه ويشتمونه ويعيرونه بأشعارهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من حسان بن ثابت أن يقابل يعني هجاءهم بشعر ينافع فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما له ماذا يعني من خصال يعني جميلة وصفات حميدة ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسن: يا حسن أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لحسان بن ثابت أن يؤيده، والتأييد هو التقوية، التأييد هو التقوية. اللهم أيده أي اللهم قوي بروح القدس. روح القدس هو جبريل، روح القدس هو جبريل. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لحسان بن ثابت أن يؤيده الله تبارك وتعالى بجبريل اللي هو روح القدس. اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم، يعني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيك ذلك، يقول فيك ذلك. لأن حسان يعني هو من طلب من أبي هريرة أن يشهد، يقول أنشدك الله، ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فيقول أبو هريرة: نعم سمعته يعني يقول ذلك. الحاصل أن الإمام البخاري رحمة الله عليه استدل بهذا الحديث على جواز إلقاء الشعر في المسجد، على جواز إلقاء الشعر في المسجد، لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أن حسان بن ثابت كان يلقي الشعر في المسجد فينكر عليه بعض الصحابة، ينكر عليه بعض الصحابة يعني يقول له: كيف أنت تشعر في المسجد؟ فيقول يعني حسان: يعني كنت أنشد فيه يعني الشعر وفيه من هو خير منك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحاصل أن مجموع الأحاديث والروايات تدل على أن حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كان ينشد الشعر في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك. إذن فدل فعل حساس مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على جواز ماذا؟ إنشاد الشعر في المسجد، على جواز إنشاد الشعر في المسجد. ولهذا ترون أن الإمام البخاري استدل بهذا الحديث على جواز إنشاد الشعر في المسجد، لأنه قال: باب الشعر في المسجد ما هو حكمه؟ ثم ذكر الحديث الدال على جواز إنشاد الشعر في المسجد. ولكن قد يقول قائل: قد ثبت في السنن، في سنن الترمذي وغيره، ثبت في سنن الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المساجد. وهذا الحديث حديث ثابت بإسناد حسن، الإسناد هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والجد هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. فهذا الحديث يدل على أن إنشاد الشعر في المسجد منهي عنه، منهي عنه. إذن فكيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ثم يسمع حسان بن ثابت ينشد الشعر في المسجد ويقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان نوع تعارض بين هذه الأحاديث، يعني حديث يدل على المنع، نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وحديث يدل على الجواز. فحسان بن ثابت كان يفعل هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقره ولا ينكر عليه. فما هو وجه الجمع بين الحديثين؟ بعض العلماء قال الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال بأنه ينظر في مضمون هذا الشعر، ينظر في مضمون الشعر، فالشعر إن كان فيه كلام قبيح أو كلام باطل فإنه ينهى عنه في المسجد، ينهى عنه في المسجد. وأما إن كان الشعر لا يتضمن إلا الحق ونصرة الإسلام والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل حسن فلا بأس به في المسجد. فبعض العلماء جمع بهذا الجمع، ولكن هذا الجمع فيه ضعف، فيه ضعف إخواني. علاش فيه ضعف؟ شكون يقول لي علاش؟ نقول لأن الشعر إذا تضمن باطلا فإنه ينهى عن إنشاده في المسجد وفي غير المسجد، صح ولا لا؟ يعني الحاجة اللي فيها باطل، فيها منكر، فيها كلام لا يليق، هذه لا نقول لا تنشدوها في المسجد، بل لا تنشدوا عموما في المساجد وغيرها. فالباطل ينهى عنه في كل مكان، والحق يقال أيضا في كل مكان. ولهذا يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الجمع وإن ذكره بعض العلماء ففيه ضعف، فيه ضعف. ولذلك الصواب هو جمع آخر ذكره بعض أهل العلم، أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن تناشد الأشعار في المساجد حتى لا يكثر هذا التناشد ويصير عادة في الناس وينشغلون بهذه الأشعار عما بنيت له ماذا؟ المساجد، من ذكر الله وقراءة القرآن وغير ذلك. المساجد يا جماعة لم تبنى لتكون يعني سوقا للشعراء يتناشدون فيه الأشعار، لا، المساجد بنيت لذكر الله، لقراءة القرآن، للصلاة، لطلب العلم الشرعي ونحوها من العبادات، ونحوها من العبادات. فالمساجد لم تبنى لتلقى فيها ماذا؟ الأشعار. ولكن إلقاء الشعر إذا كان بكلام طيب، يعني لا قبح فيه، وكان في بعض الأحيان والأوقات في المسجد فلا بأس، كما كان يفعل حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يغلب عليه الشعر يا جماعة؟ نقول لا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يغلب عليه العبادة اللي هي يعني قراءة القرآن، قراءة القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى. ثم حتى يعني شعر حسان بن ثابت يعني كان في الحقيقة عبادة، شعر حسان بن ثابت كان عبادة، لأنه كان للدفاع عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر يعني حسان بن ثابت عليه، أقر حسان بن ثابت عليه. ولهذا فوجه الجمع، وجه الجمع بين الأحاديث كما قلنا أن يقال بأنه يعني إن أنشد الإنسان الشعر في المسجد وكان ذلك بقلة وفي بعض الأوقات والأحيان فقط فنقول لا بأس. وأما أن يكثر إنشاد الشعر في المسجد ويصير هو الأكثر وهو الغالب عما بنيت له المساجد من ذكر الله ومن قراءة القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار هذا في المسجد. ولهذا يقول ابن حجر رحمة الله عليه يعني مبينا يعني وجه الجمع بين هذه الأحاديث، يعني حديث يدل على جواز إنشاد الشعر وحديث يدل على المنع، يقول الحافظ فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين والمأذون فيه ما سلم من ذلك، وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه، به أي بالشعر من فيه أي من في المسجد. وسبحان الله يعني القول الذي أراه أنا قويا أورده بصيغة التمريض وقيل، وهو الأقوى، يعني التوجيه الثاني أقوى من التوجيه الأول. لماذا؟ لأن الشعر الذي يتضمن الباطل كما قلنا ينهى عنه في المسجد وفي غيره. ولهذا ابن عبد البر في التمهيد قال وإنما ينشد الشعر بالمسجد غبا، تأمل إلى هذه الكلمة، يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه وإنما ينشد الشعر في المسجد غبا. كلمة غبا وش معناتها يا جماعة؟ غبا أي أحيانا. وإنما ينشد الشعر بالمسجد غبا من غير مداومة. قال وكذلك كان حسان ينشد، وكذلك كان حسان ينشد. إذن فالحاصل أن الشعر إذا كثر في المسجد فإنه ينهى عنه، وأما إن كان بقلة وكانت فيه يعني مصلحة فإنه لا بأس به. إذن هذا هو يعني وجه الجمع بين هذه الأحاديث. وهذا الحديث يعني فيه فوائد، يعني فيه فوائد، منها أن الملائكة قد تعين المؤمن على فعل الخير، الملائكة قد تعين المؤمن على فعل الخير. ولهذا حسان بن ثابت رضي الله عنه وعرضه يعني لما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤيده الله تعالى بجبريل، وجبريل طبعا ملك من الملائكة وأعظم الملائكة. إذن فهذا الحديث يدل على أن الملائكة قد تعين المؤمن على فعل الخير. ولهذا كما تعلمون يعني في غزوة بدر وفي بعض الغزوات يعني أنزل الله تبارك وتعالى ملائكة تقاتل مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا يعني مما يعني يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث أن المسلم إذا كان منافحا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سنته ومدافعا عن دين الله جل وعلا وعما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تبارك وتعالى يؤيده، فإن الله تبارك وتعالى يؤيده وينصره الله جل وعلا. ولهذا يعني تأمل يعني سبحان الله يعني لما كان حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره ويدافع عنه بكلماته، كيف جاء له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. يقول إمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب أصحاب الحراب في المسجد. تلاحظون جميع الأبواب هذه التي تمر معنا يعني من خلال هذه المجالس الماضية تتعلق بأحكام المساجد. قال باب أصحاب الحراب في المسجد، الحراب جمع حربة، الحراب جمع حربة، الحربة عبارة عن رمح، الحربة عبارة عن رمح. كيفاش وصلنا بالقوري يا جماعة؟ يا جماعة يفهموا غير بالله، ها؟ ها؟ كيفاش وصلنا الحربة بالقوري؟ أي إدريس، ها؟ إلونس، إيه؟ لأنها ترمى إلونس، هذه الحربة، يعني هي عبارة عن خشبة يعني طويلة، يعني في آخرها حديدة حادة، في آخرها حديدة حادة، هذه تسمى ماذا؟ تسمى حربة، تسمى حربة، ها؟ هي عبارة عن سهم ولكنها يعني بحجم أكبر، عبارة عن سهم ولكنها بحجم أكبر. يقول الإمام البخاري في هذا الباب: باب أصحاب الحراب في المسجد. أصحاب الحراب كما سيأتي في الباب هم أناس من الحبشة، يعني أشخاص جاءوا من الحبشة، والحبشة هي البلد المعروف بإفريقيا، البلد المعروف بإفريقيا واسمها بالفرنسية يا جماعة إثيوبيا، ولا واسمها إثيوبيا، يعني حتى بالعربي واسمها إثيوبيا. إذن هذه هي الحبشة. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جاء أناس من الحبشة، جاء أناس من الحبشة وهم مسلمون طبعا، أسلموا ووافق مجيئهم يوم عيد، وافق مجيئهم يوم عيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، أذن لهم أن يفعلوا في مسجده عليه الصلاة والسلام يعني بعض التمارين، يعني بأسلحتهم بحرابهم، يعني هي يعني تظهر للعيان أنها نوع من أنواع اللعب، يعني هي في الظاهر لعب، هو لعب، ولكن هذا اللعب يعني فيه يعني تمارين، فيه تمارين ويعني استعمال يعني لأسلحتهم ولهذه الحراب. وممكن يعني رأيتم هذا، يعني ناس مثلا تكون ترقص يعني بالحراب، هذه يحملون الحراب ويعني يديرونها إلى آخره، ونوع من أنواع اللهو واللعب، ولكن فيه يعني فائدة، فيه مصلحة، اللي هو يعني التدرب والتمر على يعني حمل السلاح واستعماله، ويعني المبالغة في التحكم يعني في هذا السلاح. ففعلوا هذا يعني في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويقرهم على ذلك. إذن فاستغل أهل العلم بهذه الحادثة، أن اللعب اليسير إذا كان في المسجد فلا بأس به، لا بأس به، ولكن يعني بشرط أن تكون فيه يعني الضوابط والقيود الموجودة في هذه القصة، لأنه سيأتينا في هذه القصة أن هذا اللعب يعني لم يكن لعبا محضا، يعني ماشي ناس يعني جات المسجد وتلعب كرة مثلا ولا مش عارف، لا، لم يكن لعبا محضا، بل هو نوع من أنواع ماذا؟ يعني التدرب والتمرن على الحرب وعلى حمل السلاح وعلى استعمال السلاح ونحو ذلك. ولا شك أن هذا المعنى، هذا المعنى يعني من المعاني التي جاءت بها الشريعة، يعني الشريعة يعني حثت الناس على أن يتدربوا على السلاح وعلى استعمال السلاح، يعني هذه حاجة مليحة في الشريعة. ولهذا يعني ما يفعل اليوم يعني من مما يعرف بالخدمة الوطنية، يعني هذا الفعل يعني له أصل في الشرع، يعني لو أنه قيد بالضوابط الشرعية لكان له أصل في الشرع، يعني منع الشعب تاعك يعني تكونه وتدربه أنه يستعمل سلاح، يعني غدوة من غدوة قد تحتاج الشعب في حرب من الحروب مثلا تستعمل يعني الناس، يعني يكونوا مدربين على استعمال السلاح ويعني كيفية يعني إطلاق النار ونحو ذلك، فهذا يعني شيء طيب، له أصل في السنة كما يعني سيأتي، له أصل في السنة. ولهذا فلعب هؤلاء لم يكن لعبا محضا في المسجد، وإنما كان لعبا ذا فائدة كما سيأتي. ثم هذا اللعب أيضا لم يكن يعني شيئا معتادا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يعني لجهله قد يمر يعني في بعض الكتب وكلام العلماء يقولون مثلا باب اللهو واللعب في المسجد، إذا يقول لك لا باس نلعب في المسجد حتى مشكل، بعد غدوة من غدوة يرجع المسجد الملعب ستارس كما يقولوا يلعبوا لا يلعبوا بالون يلعبوا الكتب. وهذا حصل مع الأسف الشديد في المساجد، هذا حصل في بعض المساجد مع الأسف الشديد. فنقول يعني هذا اللعب إنما كان في مناسبة عيد، لأن العيد كما تعلمون يشرع فيه ماذا؟ شيء من اللهو واللعب، يشرع فيه شيء من اللهو واللعب. ثم هذا اللعب كما قلت لم يكن لعبا محضا، لم يكن لعبا محضا، وإنما كان فيه ماذا؟ تدرب وتمرن على استعمال ماذا؟ السلاح واستعمال الرماح ونحو ذلك. نواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العشاء. إذا نعود إلى حديث أو إلى الباب، قال باب أصحاب الحراب في المسجد. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو أبو القاسم المدني العامري الأويسي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري عن صالح وهو صالح بن كيسان المدني عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة كان، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي صحابية جليلة وإحدى أمهات المؤمنين، كانت وفاتها سنة 57 هجرية. أما عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبه. إذن هؤلاء الحبشة يعني كانوا يلعبون بأسلحتهم في المسجد، وعائشة رضي الله عنها يعني جعلت تنظر إلى لعبه، والنبي عليه الصلاة والسلام يسترها بردائه. قال الإمام البخاري زاد إبراهيم بن المنذر وهو أبو إسحاق المدني، وهذه الرواية أوردها الإمام البخاري معلقة وهي صحيحة طبعا، يعني وردت يعني من طرق موصولة. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابها. وهذه الرواية أوردها الإمام البخاري رحمه الله لأن فيها زيادة ذكر ماذا؟ الحراب. الحراب جمع ماذا؟ حربة. إذن هؤلاء الحبشة كانوا يلعبون بحرابهم. كما قلت يعني أولا يقال هذا اللعب إنما كان في يوم عيد، إنما كان في يوم عيد كما جاءت بذلك الروايات الصحيحة، يعني جاء في بعض الروايات صحيحة في البخاري ومسلم أن لعب هؤلاء إنما كان في يوم عيد. ويوم العيد كما نعلم جميعا يعني يشرع فيه شيء من اللعب، ولذلك جاء في بعض روايات هذا الحديث أيضا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن ينكر عليه. عمر رضي الله عنه لما رآهم يلعبون في المسجد ولم يعلم بأن ذلك كان بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمنعه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه، يعني هذا الفعل ما مش يفعله كل يوم، لا إنما يفعلونه في هذا اليوم وهو ماذا؟ يوم عيد. كما في قصة غناء الجاريتين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة فوجد عنده جاريتين تغنيان، فانتهارهما أبو بكر الصديق يعني نهاهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيد، هم شي غنوا كل يوم، هذا راهم يغنوا في يوم عيد، فلا بأس. نفس الشيء هنا، كانوا يلعبون في يوم عيد، إذن فلا بأس، فلا بأس. إذن فعمر رضي الله عنه أنكر عليهم بناء على الأصل، بناء على الأصل، لأن الأصل يا جماعة أن المسجد هل بني للعب؟ أبدا. مساجد الله لم تبن للعب ولله، إنما بنيت للعبادة، إنما بنيت للعبادة. فعمر رضي الله عنه أنكر عليهم تمسكا بهذا الأصل أن المساجد لم تبن لهذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعهم، لأن فعلهم هذا كان في يوم عيد، ويوم العيد يشرع فيه من اللهو واللعب ما لا يشرع في غيره من الأيام، هذا أولا. ثانيا، أن لعب هؤلاء كما قلنا لم يكن لعبا مجردا، وإنما كان نوعا من أنواع التمرد والتدرب على السلاح والتحكم فيه. ولهذا يقول حافظ ابن حجر معلقا على هذا الحديث في هذا الموطن بالذات، قال: واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. ولهذا يقول أيضا ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري، قال: والمقصود من هذا الحديث جواز اللعب بآيات الحرب في المساجد، قال: فإن ذلك من باب التمرين على الجهاد، فيكون من العبادات، فيكون من العبادات. إذن يا جماعة، هذا اللعب ليس لعبا معظا ولعبا مجردا حتى نقول للناس العبوا في المساجد، لا، بل يعني هذا اللعب تضمن ماذا؟ يعني مصلحة وفائدة، وهي التمرن والتدرب على الحرب وعلى القتال. وهذه المعاني كما نبهت آنفا يعني جاءت بها الشريعة في عدة أحاديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بني إسماعيل، يخاطب الناس يقول: يا بني إسماعيل ارموا، يعني تمرنوا على الرمي، على الرماية، ارموا فإن أباكم كان رميا، يعني أباكم اللي هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام يعني كان راميا، يعني ماهرا في الرمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث يعني يحث على تعلم ماذا؟ يعني على تعلم الرماية، وعلى تعلم السباحة، وعلى تعلم ركوب الخيل. لماذا؟ لأن هذه الأشياء يا جماعة يعني فيها تدريب على القتال وعلى الحرب ونحو ذلك. ولهذا فهذا اللعب الذي جاء في هذه القصة كما قال العلماء ليس لعبا محضا مجردا، بل تضمن هذه المصلحة العظيمة، ولأجل ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما أردت يعني بيانه في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.